حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. سوق الصحاب مقفول ولا حد بقى معدول، طول ما انت مدي امان هيغفلوك على طول. اصحاب بقيت عالكيل وقليلين لنديل، في الغدر اول ناس والاعلى في التصنيف. الناس خبيثة كل يوم يتغيروا، بتابعهم على طول يتدمروا، ما بقوش فالحين في حاجة خلاص لازا، على كل حاجة بيضحكوا يتدمروا. كل اللي تعمل الخير ما هتلاقيه نسي، والشهم اللي بقى هو ده اللي بيتنسي، والدنيا جاية عني ملوش ضهر وسنة، ما سلمش من اللي مؤذي ونرجسي. عايشين بنكره بعضنا والشر بان على وشنا، وبقينا ناس عايشة وخلاص ولازمنا ضربة تهزنا. طول عمرنا ماشيين غلط والغدر جوانا اتولد، مبقاش في حاجة تهمنا وخسرنا وعليه العوض. الناس خبيثة كل يوم يتغيروا، بتابعهم على طول يدوا يدمروا، مبقوش فالحين في حاجة خلاص لازا، على كل حاجة بيضحكوا يتدمروا. والشهم اللي بقى هو ده اللي بيتنسي، والدنيا جاية عني ملوش ضهر وسند، ما سلمش من اللي مرز ونرجسي. وبنعمل اكتر من كده، ما بقاش في حد خلاص بجد يكون عليك ستر وغطا، حتى الضمير والمجدع ما بقاش في منهم منفع. ده احنا في زمان الاسوا فيه اللي سيت وبسمع. الناس خبيثة كل يوم يتغيروا، بتابعهم على طول يدوا يدمروا، ما بقوش فالحين في حاجه خلاص لازا، على كل حاجه بيضحكوا يتدمروا. والشهم اللي بقى هو ده اللي بيتنسي، والدنيا جاية عني ملوش ضهر وسند، ما سلمش من اللي مؤذي ونرجسي. عايشين بنكره بعضنا والشر بان على وشنا، وبقينا ناس عايشة وخلاص ولازمنا ضربة تهزنا. طول عمرنا ماشيين غلط والغدر جوانا اتولد، ما بقاش في حاجة تهمنا وخسرنا وعليه العوض. الناس خبيثة كل يوم يتغيروا، بتابعهم على طول يدوا يدمروا، ما بقوش فالحين في حاجة خلاص لازا، على كل حاجة بيضحكوا يتدمروا. كل اللي تعمل الخير ما هتلاقيه نسي، والشهم اللي بقى هو ده اللي بيتنسي، والدنيا جاية عني ملوش ضهر وسند، ما سلمش من اللي مؤذي ونرجسي. حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم.